أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كام عشر في بقولي اللباتل إيا سقالات وحونا كمدي عشر هذه نوس عدي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم سجاد إيا اللباتل آية ضدبونا ككوما آية سدحية سديتنا أدبوك باللابن آية تنمذا من سورة ضاحة آية بقولية منذنا وكوية بها من السورة نفسها إسلا سورة ضاحة كمذا أشير ذي هروك حرانيا. وهل أتاك حديث موسى لقب باللابو إلى مغردي سدحات بينه باللون قلبت دمان إيسا انت اوحي كساب سنيت قصة موسى عليه السلام مر مع ربه، مرنا مع قومه، مرنا مع فرعون اي كساب سنيت اشركي هراء يديه ودن بيي وحاي نمريني نبي الله موسى عليه السلام يقبن اسرائيل انت وجهاد قارا لو جاذيي قرط فرعون إيا أمديسي لغا فرح شيء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أبالك الله شاكتي إيا حسانك الله قريبا لحسوسي إلها منعمك أبالك إيا حسانك أوسمي شيء أرميان يرعان يوسكيان. كلوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل تساودا بيسي مرك مركي فرعون لهلاقي قبطيين تيوحي لجري نبي الله موسى يا بنو إسرائيل اللبد بادي إياك أمرك أوحي ملكي يا بقرنما دعنتو ذل قلي أيا كتاب في توراة إلا في أمرك بلنك آها قلت أمرك يهور النبي الله موسى سيدين قصة أمرنا في سورة العراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة مدلسة لرب اللمي إنه جماده طور سينا نبي موسى مدلسة كل كان توراة لسيو كل كان بلوسى الدنيا إياد آي قبطان دينتين أي هرقليان كل كان نبي الله موسى وكسو حرمريدتك نبي الله هارون موسى ودافعها راه طور سينا ليقى بيماده أنه وإذن كسيه الرئينا قل كان نبي الله موسى كسو تجده أو كسو تجده قوم كيسا اسكهر يمد بعلقو عنانتي انتو صومقنانا فتنا كدن بيسي الرماسة عشره قبل لابنا. قال تعال فبوحو يري وما أعجلك وما محيبا أعجلك كد دجيي عن قومك قومك حق وضم حاكاسو دجيي يا موسى هذا يقول الصعود عن محاذي من ويدي وانت بيجي أغتمت كلها أغتمت ما كان نبي الله موسى وحن ألا أغايسه ما أغي سيدو كتل قليب وشيغي سيدو أغصوه المرئيسه يا إني ذات كيس الصوهية كيبو مركز واسه أغي جوابي قال نبي الله موسى وحو يريهم قوم في أولئي واقواس إشارة وحود إشارة لو أولئي واكوا حقا على أثريفات كي يقول كيسي سوحيانو وصو مغلان وإمانايان. أما محاذ وصو دكدكتي وعجلت وعن صو دكدكي إليك أذيك الله أنكو صو دكدكي ربي يا ربي أنيك ربي يو لترضى عني وعن قوم إن أنك يقوم كاللمدى النظبة كرع للنقطه تردد ما دقدق يقوها إحمانك ليوعك لماهين يوم تعطيه مقبلا أيو نبي الله موسى كبهي سواشي إيب عز وجل وما محيبا أعجلك كسودة دجيي عن قومك أذيب موسى أددك أذيب بنو إسرائيل حقه ذي محاك أسودة دجيو أذيبه إياك أي كرس علان أؤمن وإذن يا موسى موسى قال النبي موسى وحيري هم قومك أولئي واكوا صوموا قنايا أسلوا مركي وركوا تلقسنا إنهم وحبدا لقدم بي وسنك اللقوهي أولئي واكوا على أثري شاكي يكركي سصوحي وعجلت وأنسى دقدقي إليك هذه الله أنكوسه دقدقي ربي يا ربي أنيك ربك يا أولي ترضى إن أنيك إياك بكرع للنقطين هذه انت أدبلوسه دقدقي انت أمرك النبي الله موسى كجوابي وحي قلاش إسلاعي ربه وساقي قال خبي وحييني سبحانه فإن أنك ربي أي قفتنا بليني قومك قلدي بنو إسرائيل أتكاللاتي أتسوغيسي أنيقا قلاشا بلايي من بعدك انت أتكسو تكتي قلاشا أيام بلايي وأضل لهم وعسى اللوميي أنيقا أنقدر فتنة وحمقدر هالنقطو وحسى سميي السامري منك سامري الليلة ويسغن موسى الأورنجي منك سادتك اللوميي أني قال الله أنا فتنية بلاء مقدري لها وقت جديد لسوق علي كلك وحكا دب إيمانا يا وحكا رسوها يا ابن الله مالكو ساسو النبي الله موسى ربه ورمي قال إبا وحيري فإن أنك الله أيا قرفتنا بليني قومك ددكارا من بعدك أديك قداشا أصوك على بليني وأضل لهم وعلميي السامري وقبي اليهود كميلا وغير سامري الليلة من كان موسى سامري بها الليلة اسكو مقعب إلا بضو ضاحي نبي الله موسى مر لنس لما موسى كبت بعد وقتك وحي وين لسي تعانت اللغون يقوال الله ورجفي لما موسى بد بعد موسى موسى بن عمران بوها وحا كوريه فرعون موسى سامرينا حبرتي انتي فوشي لبحثتي ويدور إدلاء كسيبتي بيك صودا غاغضي oy ci hadii la idin koogaado adiga iyo odaga iyo reerka waa la baabirinaya kolkaas bannaan uga timid kolkay siibtay ka timid ee kasoo dhuumatay mid la ognaan la arag jibriil baa u yimid jibriil baa halka ku dhaqanay wuxuu arkay malaku jibriil markuu muuse saamiri duurkii ugu imanay faras isagoo furuu iman jiray faraskaas wuxuu isku taagay qori aan gagan حدو يسكو تاغا قوليه وان نولانا يا جين دول بلغنا حدو مال عيدا يسكو تاغانا واقويه فرس كان عادينو سنهين بو موسى ساميه عركي وحسو قنتدي فرس كماركو قوستو عدليه كادي فرس كراد كيسيبو سوعا توبصبي انتي بو وليه اسكاي سنجيلي كلها قدرة بأب ايا القدلاه والقدر سان لو قبت بادينين موسيه اوكريه فرعون رسول بو نغضي موسيه وجبريل كوريي ملعون بو نغضي قالوا هود قلبت هاركي دونتا كلها تربية وحاكا وين قضيه يقدك وحي أزالي كو قران والله المحفوظ كو قران شايقي كلميسي شاقيني ما او قري كنا سعيدني ما او قري كلها موسى بن عمران اي سعيدني ما او قري تربية دي فرعون وداوعي ويلي سغاسو كوريي ويلكي فرعون با لو يقيني وريهيسو جوغي جيري رسول حق النغضي كان دوربو كل شيء تتكلم أوليه ماركين إلاهو كتبر قالو كوين هذي جبريل با دقالين جيري تربية دي جبريل وحما طارين وكراريه اللمييي وأضل لهم مسامري انت عمركي النبي الله موسى الله شاقي طبا دورسينو كصور دي مغفتنا دالة شاقية واحد عيادو قاتي إصابو حسن دوبة عرب بستيسة حناب إنو كالقوات هاقا أيو عيد يكسو لحب عي قال تعالى فدوح فرجع وعلابطي موسى النبي الله موسى إلى قومه فاركو كدشي بنو إسرائيل يا ربي يروان لفتني أيو كسو لحبطي غضبان وعرحت نافا إصابه مرسا أرى نوعي أقدم بيهي مرايا أصفا مرغيسا وحي عدو ودي شيء لبابيهي إياغنا لبابيهي ميامان تهدنا دبقوا بعضي يوضي إصابوا قلون حدي أويمي إجهات في النبي موسى سمي يدارك دونتا مالك أوه الرئيس قوم كيبو الله أضلي مالك اللبادنا حارون بو الله أضلي مالك صدحادنا موسى سامري بو الله أضلي هذا النبي موسى وحو يريا قو لن إسرائيل بو الله أضلي قرابو ألم يعيدكم موسى إذين يبوهين وأو إذين يبوهي ربكم إذين كربكين وعدا يبوه حسنا وناكسا انت وراد لو إذين سيئو قولك إذين كالإذين كوار الجيئي ملاحية بقرات كالنقوتان رسول الله نقان إذين هذا يبوها سأل الله إذين يبوهي أيان درد إذين كود علي وامحي حتى تقعد الدارون لحيده وأن نقد هذا يا رنتا برصدك الكلية الله مرايا ما بالباب بغن أخطى لما وحد إرادي عليكم كوركين الأهد بلن كي أب يا إذن كود إرادي إذن كمان إرانين وصدن بري وحبا ماها أم أردتم ما وحا أضم عبين أن يحل إنو دقو عليكم إذنك كوركين غلب عرى من ربكم فبقين حديثة ماذا سليمان لإذن بدبادي أدو قينين اللبادي وقرت نبا إذن هلي كريم ما قعن دينا اللقالي وحا نعمة اللي إذن كو قال الله إيساي بعضكو كعدين وامعي وكل كاسات فأخلفتم قوب يشان سوماها موعد بلن كيقين هذي قدبت مادانها إن هذي قدبت مادان بان إذن كرب اللمي إيه نساس أنوشيقي هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى سويدين كان سوسعونين بماها إنتو مجي تغينا موسى من لما كسو النهضي موقوه من إيقو دبه كوار إكسن وهذا الكمارك سو النهضي فرجع موسى وهو اللابتي إلى قوم غيرك كل شيء أيه وصل الله بتاعي غضبان يسابوا العرب استيلا أصفا مروغيسا قال النبي موسى وحيري خيركبوا الله أضلي يا قومي قرابوا ألم يعدكم موسى إذين يبوهين ربكم لذيك ربكين وعدا يبوه حسنا وانا أكثر أفضل ما وعد إرادي عليكم كوركينا العهد بلنك يبوه يبوه إذين قاضي بياد أصفتين وإذين كل إرادي أبا الله إذين لما قنا تورب الله يدين سو دجينا يي أما ما سألت ما وحى دونتن أي حلا إن ودجو عليكم كركين غضب العرب إن من ربكم خبجين حق إذن كذبتوا متاسد قوان ستان وإذن لكم ناتي وكل كم ياض فأخلفتم باجسين موعدي بلنك إن قد حيل إن الذين كسي هريو وأن الله كسي سبين حلو وأن سي أمان وأن سي قول عارو إذن نات قراشة يدكدك وقت ما دام باب بلن كانها كل كان معرى الله دونيسان وام حيوحا تقعد جوابت اللي سودا فعيار أنه بلن كينا كما أنه بحين إن أن كادبا لما بنوار رملي ساملي با قورتا نوق علي ببنو نوسا ميوي وحوهي موسى سقابا لفيه سألومي إلهي موسى أؤذي واكنا وايس قفه موسى اللومي إلهانا واصدبا مري كل كان ترادا سانو كوحرني أبلن كي كما أنو بعون قالوا وحيدا يا بنو إسرائيل ما أخلفنا ما أنم باجين موعدك أبلن كذا بملكنا خيار كنجا ولكننا أنجا حملنا وحنا لجوح باري أوزارا باللب ذهب إلى حلية الجوار من زينة القوم هرك الله لقي قبت أرابط ودي كملا فقلفناها قطبا نكترني فكذلك سان قطك وغفني ما ألقى ساميري سامير عرؤوتي ومالوك كلأن نغين موئسنا قدك كتوري كلك ذهبك يعرضي قدك اللغوة الأصبي ديبهن راقع يا صباح كلك ماشعنا إلى أيهين أوزارا من زينة القوم أيانت لك ربيح الدون ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فضل الله طريقا في البحر أيانت لصوا أن ببعايو ما وحى أروس غبي بنو إسرائيل يجو قب ما أحرابي وحما إسان وادب لكو ميسو قردا دوني هايستي غبطي راه فرعون وكذا شيء أيا وحي كعاري إسان ده وإيرا ذن أروس بان قبنا أروس كيبان قسنين تهبان رسيم كل كاسا مريدي يوحي لغا سوقاتي يجو عاريدي ديبو عالينين أيا كرتك دعي عريضي أو جاركي لعلاقي لي ما صور رعي مركان دنبو منك الله ذا ساميري وحويري إلى حق تيوغات كتهين نهب كان إذن مضبنانا خيريه باتك سوقا دين وصدايا الله قد كان سقصبا إن الحيرتان وكنت فعلان إذن مضبنانا قد كي مركي اللغو صبي وصدم كل الآلية من فرسة ما يقان دارت مال اسم عيبوه كل كاسو ما دارت بكرسي دي ماشي مركو كرسي دي او شكل الدبوسة مريين هيدي فرس خجبين قوب كيسا وقاق علي ايو كدا دي ديبا ماشي كاسو بحي سبب كان موسى ناكا ريبي وا سبب كاس انا انو كن عني اما بلان كاقا انا مباجني انو كتلق اللي ما قالوا حيره دي ما اخلفنا ما انا مباجن موعدك بلان كاقا بملكنا خيارك نقا ولكننا أننا حملنا وأننا لقو حنبارون كسوقا من هذه على سمي أوزارا جوهر من زينة القوم خريه لبابئية قبطي على بسيكو حرقون جيران كمدا فقدفناها زينة دي أما جوهرتي أيان قد كسبني وننكا ساميرا أي طلبية توجيها لها ويرينا كنت فعلان إذن مبنانا قد كان سرسوا كل كانوا كسبني قدكي ووحي سلطة عليه فكذلك سيدا أنك أن أغسبنا جوهرتي ما ألقى السامري سامرين وحلقاتك كل ذي ما معه من تراب أثار فرس جبريل جبريل فرس كيسا قوب كيسا أحبي أغسكتاكي وأغنتنانجرتي تيبو ككر دابيي محال نتيجة النقطي فأخرج سامري وحلوسا بحيي لهم بنو إسرائيل عجلا ديبي جسدا من أبي الجلة وديره من اللقاء لني له وحولي يا خوار إذا الله خوار لي قرت ديبك وصابعي جسدنا لي أونا إيايو أيي فقالوا بني أسائل ما تدوى إلى ذلك هذا ديبك كان أي إلهكم معبود كان عبود إيساني وإله موسى موسى نفسي سماش آذي وليس كفي وكان إلهي موسى نواكا إفا النصير موسى لنكو ألك جنوها المامي طور السين وآدي إلهنا وصود أمري وانا كان عقل حمده ذي المسك حمده أي رب دليلي سبحانه فقال عز من قائل أفلا يرون وصورك مايان ألا يرجعوا ديبك إنسا أعلني إليهم إيجا قولا هذا ولا يملكوا وسندني حنان لهم إياك ضرا بالخير جيسا ولا نفعا نفسه جيريد هذا انت عكري أصول عقلي ومسكاشة قيسا مالك وطام مقران كرام عجلا جسدا أي مفاصلين طلب الرأي إليهم ولو إليه من كان وحوسا ما يبابا لنبوها حدي بأوعي ومار لقسم إيهي إيه ألاب لدلالي أبخي دبدبه كدلالي دبيش كهر جاذي مركاسا دبيش أفكا كقريسا دبالانا كمبعيسا مركاسا عيقا كيليرايا لكن مركات قرآن كاللفدي كيسا في ريسي ومركا هو ريسا عجلا لقوم العابي خدوه الصورة يحي عجل لميلة صورة ليلة كلسا مقعابدا عجل لقوم العابي ولد البقر الأنفق حول المحا أو اللوضة بشي ولبا كاللبا ولد كاول مركا مضعي مركي نسيي حدنا واحا مركو صنف اللحين سيدا دردقان يتير كانو كلا جسد لما يرى ذي جرم با ليرى جسد وحي نفلا ليرى جسد وحي نفلا ايال ليرى حدنا صو حدايت هاي دباي الافقى شي لجلالي او دباك بحضي صوت بار لأوران لها لكن خوار واعيه اللغة كلمانت ايباو بحي مواصفاتك اي اره دي خوري إنا قد فتنا قومك من بعدك مركز في ريسيد وإنه وحي جبي دبي جبي دبي إنه يهيو إياقنا الله دا عابودي ديدا كدرنا يانو حتى كلك يبدأ كالقود بين اجعل لنا إلهانك ما لهم أليا إنك يكون الله عابودا يأوي ما دين يهي إذا أنقنا الله أنه عابود نحن لا سميه كيبا مسكع دي أمانك اللقائي كان انكارت قبانا تيبو أغا إنا يديبي رميه قرانك نساس أوت المامي وأشربوا في قلوبهم العجل تبي جعي ما لابتو ذا اللعب سيئي كل فإن دي بلوسا ما يوحانا هاي ورارك أنفع ذا ملك كل كان فرصتي يا ري يا موسى مغنى بلوك فأيسي تبقي بلوش مريم إذا كان كل كان سألوه راعي فأخرجوا الحوص وصاري سامري لهم بني إسرائيل عجلا دبي جسدا بدن له له أوسق ناذي خوار حق الله ذاكلو فقالوا وعي مكا إلى ذين هذا دبيك كان إلهكم كعبادة لنكولا تدعابوا ليسان وابد دبيك كان وإله موسى موسى كعابد أيانا ودبيك كان فنصي موسى هو المامي ولمك الله كجري أيها المامي ملك الوالي أفلا يرون تعبك أبا موويا أركي ألا يرجعوا إنو سندبك أم قينين إليهم إيجا أولا هذا موحا هذا البكر بل عابدي ترى أولا يملك وسندبك حنا سوارك ما يالهم إيجا ضررا ببهبدي ولا نفعا لابسو جيدي مدنا إنو سنكرين سوارك ما يو مارك أي وحا سمعين أيه نبي الله موسى مركو آد أيه أو دردار ما أيه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم نبي الله هارون بما شكل أفي أوين أخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أنت عن مغنى هذه قطب إيمان إيسان أبيك كل حجره وفي أردال الأرجد وغير أدب دران يعلم قل كان نبي الله هارون موقف كيسي آوي حبيب بنا الله سميسي أيوة إلهي موسيقى كذال لأيهاي هارون وكيسي وكر ولقد وحنبأ قال إنه أجري لهم بنو إسرائيل هارون وحوير من قبل موسى انتو سنصول لابا أو موسى مغنى يجب أن نلور يا جيسان أي هارون هدلي يا قوم قرام إنما وعك لماها إنما وحول أي هذا إلهكم وإله موسى مدين أي هو جبقا إلهي نين ماها إله موسى نماها دد ليس باتين وإنكار كل عدي إنما وعك لماها فتنتم والذين بلئي مثل جبقنا الذين كبلئي ومرك يقول هذا الله لا عابد إسارك أي لذن لو أن عابدناها نروسا مايو إلا وعسو كولا قلقا وافتني بلئذين كب عدي وإن ربكم إذن إذن رب ماها الرحمن إلى أن عرست إذن ربها فإذن بدبادي بادي علويني أيا إذن ربها مرتبقا وإذن ماها فاتبعوني أني هارون إراعا أنا إذن نبيا موسى إذن لكن تردارمي وأطيعوا يالا أمري تردي إذن كان يحالكي سكبع أني تردي يالا إراعا وشان قيمي قبلا هارون ومركا وكيلا والنبي موسى ورهلا كل أفاي أو كردر دارمي أي أول كاقيم قبلا سوجي بيي ولقد وحدب قال إن أجري لهم بنو إسرائيل هارون النبي هارون من قبل موسى انتو سنصول لابا وموسى أصني من هرته أي يري يا قوم قرابا إنما وعك لماها فتنتم وأن ليذين بلايي به الدبيقان وإن ربكم أذيك الربيقين الرحمن إله النحريس لشراء إذن بدبادي أيوه فاتبعوني أني هارون إغاعة وأطيعوا يالا أمري طلبي له نبي الله هارون سيدا مركو أجادي جوابت اللون نقي أرك نبي قاننا نرافعين أمالك وشكرتم نانينا إلى أمو سبا الكيمة ويارنتوك كلب عدو قالوا وحي إلى ذين لن نبراح حرف النفي واستقبال لن أما نكزوا لن لمنو عليه على عبادة العجل إن أمدينك انكرتب النهي الله عدرين إنه كزول مينو عاكفين إلى النهي يبقى العبادة ديسا كوا كله وملكو دبقى شنقري انت ليس كوا ليجي أي دبقى للا شنقري كان إيا قرم إذا كزولي حتى يرجع إلى أصول لابتو إلينا أنك موسى موسى إلى أنه غيمات ديبيغان لا نلافينا مالي هارون أما النسيو سيدا سيحارون قلبا سيقفت قالوا وحي لهذا لن نبرح كسول مينو إلا ننهى عاكفين كوا كل قادي قضى عليه على عبادة العجل ديبيغان عابد ديسا إلا ننهى كل قادي قبنه وانكر كيسا كسر النهي أما نكسول لا مالي حتى يرجع إلى أولابطو إلينا أنك موسى موسى نوصل لابدو موسى كل كاسيدي طولك أولا هذا لي يوحي لوغو جوابي مسؤوليتي يا قوسي عن موسى لغا قوسي سامري بان لعسكيي كل كان نبي الله موسى نينكي حلفه كلها في ولالكيا اي هارونها ايو مركا كسو جير سدي كو يري هارونو ان دادكي او ديبي عابدو ديبي الله لغا لكت اذن ما اذكو لحجر تاو محيو لعلي حدين لغو مغلي وايد وعدي سادواني سي اسي ديبي لعابدو ما ايقدبتي ما ديد اليقيا وحيكو اقل ما هذا دورنا يساو عاكم واتبادل كوكو لحجر تا حتى بلقان تاي ما سيئيقا وكلا تاي أنا أنت أصدقى أنتو قيسي أيها الظنى مضحة كالتوفص قبطي يا قرك قلت أسوك عانت بلعانة قرك أكو قبطي ميلك تنى مضحة أكو قبطي بانكي سوء لفطي قلت أفي أدم الله مدى بإسكتا نبي الله موسى أكرو لابي وحان لغوك عاي وكان هارون بمركة مرعي قمت وصو مرني معيش الرعي ويلي أفعصيت أدقنا معاصدي أمري أنيقى طلب إذو سلان النبي الله موسى النبي حارون ألاحظ لي قال وحي للنبي موسى يا حارون حارون هاي ما منعك معك الرابي إذ رأيتهم مركة دركتي ضلوا إلي بادي يودين معك الرابي أن تطلعني إن أبي سرعي ألا تطلعني ما دي سرعي ويدي أفعصيت نياد عاصي أمري طلب إذو كل كا هل اسم وابو قليه أفكي نساسه وقال هذا لي أدي مدينة قرية لبدأ ممركة ضحية ونفطي هارون كل كا يساقو مع رئيسنا حكمك جوابي قال وحوي لهارون يبنى أمة أبيه يوي وداغن لكن أبيه يوحاسين عريس بدن هو يد كل كا يدى مقع عذيب وقوي يا ري إنه يوبوي لي لا تأخذها قضا باللحية قركيها ولا برأسي مرحيك إني أنيك هارون خشيت وان عبصدي أن تقول إن تلاذب فرقت وحاتك لكيسي بين بني إسرائيل وحضي أن كاسو دباكعو إن بائفو ميسني وإسو الرائي لهاي إن مجرمين أنا قارب يوهاري لهاي كل كاريركي إني كلني سودي بين قول لهاي كل كاتاين تقول لليسان كيابي وأي حكمة تاي بل إن أنكونا سيد حجيرو dadkuno isku sii jiro inta aad ugu imaanayso kolka markaan fikiray saasi arinta ay ugu muuqatay kolka bilmaanan mudan inni aniga khashitu wa absaday an taqula ina bitiradid farraqta wa aad kala gaysay bayna bani israayil nabi yaqub awlaadi shibad lama u kala gaysay qaar mu'miniina oo toorsiiniya muusa aday iyo qaar mujrimiina oo dibi ku wareegsan labadaad u qaybisay oo walam tarqub harun ma adan koran قولي هذا الكيغة إنا بإتلادان كبقي ساسان لسي جوغي كاغنة دب إيمان وايل إعاي ديرو هارون تبوكو قنعي كولك نبي الله موسى انتي هارون يري أيوكو قنعي دعانتو كقاضي قال النبي هارون وحو يري يابن أمة هو يديوين كيديو لا تأخذها قبا باللحيتي دركيغة ولا براسي مضحيغة إني أنيغ هارون خشيت وان عبصدي أن تقول إنا تلادي فرغت واحد كالجيسي بين بني إسرائيل نبي عقوب أولاديسي نحن وضيبات لماو كالجيحلي أو ولم ترقب ما أدن سوغن حضي فتنة علي ما يسوكتب أنا أمتاسان كباقي ولم ترقب ما أدن كرن قولي هذا الكيغة إن هذه التلاهيد بانك يا أبي كلك قرعة واللوطة نحوشي غيهارو كلك ولي موسى إجراءات كيب وضاء كلك هرقوم كيب الله أضلي ملك اللباد نهارو مرك أرنتي وحي كسو قررستي وقردر إليه الكيدي أشي ملعون في ساميريها إساقي ومركسو جيزدي واك النبي الله موسى وإجراءاتك مرين أي سامير قال النبي موسى وحي فما خطبك ورديك حالك أغا محوية يا سامير مرك أبدك الدين وصمعين أيسو أديك واحد ولدن لدي محوية قال النبي موسى وحي فما خطبك فما شألك حالك أغا محوية أي ووحاتك كعدي معاك وكلفي يا ساميري كاغا ساميري قو ساميري وحد لا يوك جواب اي هذا الكواك قال ساميري وحيري بصرت وحن اغابي مما وحيا لم يبصروا بنو اسرائيل باغن به هو جبيل كدورك وغي منزلي احلا اغال لما اركو وحن ريركو اغين وصيرا ayaanu gaaday oo faras kan meeshii isku taago in uu gaad yahay oo faras barakeysan yahay baan ogaaday faqabaltu waan soo antoobiyey qablatan gacan mugeed min asari rasuul min asari xaafiri farasi rasuul rasuulkii la ii soo diri jiray jibriilaha faraskiisa qoobkiisa raadkiisii baan cantooba ka soo qaaday fanabatuha cantoobadii baan ku sayray jawaartii meesha lagu dhalaaliyey oo waxa ayaa kuu diray wakadalika sawalat lii nafsii lihanaantaar nafta ilaa arrintan ii qurxisay kolkaa naf qofkii daba kaca meeshay ku furaysaar وصدق الله إذ يقول إن النفس لأمارة بسوء كل كان نفح ما إنا الكفر إيسو وقرك أريدي زواكا وحسكي أرنتي وكذلك صولت لي نفسي نفس إذي باصدة إنا يالو يقول حسي سيدي بانا يالي قال النبي موسى وحيري فما خطبك حالك أبو محويهي يا ساميري كاك ساميري لو نسبي يهود يا ساميري كاو قال سامري وحو يري بصرت وحن وقاذي بما وحأيا لم يبصروا غيرك وقان به ماغا فقبلت وحن عن توبيي قبل تنقع المقيد من أثر الرسول جبريل فرس كيسا قوم كيسا غاد كيسا أيام عن توبع الرأك قاذي فنبذتها قبل ذي عن توبدي أيام كصير جوارتا كوركيدا وكذلك صدا إن أنيالو أي سورت قرحسي لي أنيقا نفسي أنا النفسي دو هل كإجراءات كي النبي موسى كودما دي أرنتي وعي كودما سينين كانحن كل كوحكا قبط كي التنفيذ كي ما هاني معلومات كي وادما دي أرنتي ووغا دي خاريه بو ورئيس دي خارينا مسؤولها بو ورئيس دي ساميري أو صاحب المشكلة أيو ورئيس دي لبا أرموت با ساميري لغو حكومي دفكا ويلي قبضا قنت لنب جاذية بابئيي حدو سميه لبا عقابا ليسوكو داري عذاب الدنيا والاخر يا ليسوكو داري عذاب الدنيا محون نغضي إساقي با ألا كهربا كدير سلكي كهربائي مفتوح أوكالي سلكي كورنطا فيدان أوكالي مركا وحيد بني آدم يتابطا كوركيزا كبريد انبو نغوناي مركا سا إساقونا قبانا إيا انتا كسو أقلواتانا وقبانيس أديكاس عادي أن نبض قبل كهرباش، خريس هذا تعبتي، أديك أنا كهربا نخونش، أبكي كافون كين على قبسنا، إذا منك أديك كهربا الله كديجي، كل كابول شدي، إنه بنان كأوجب بحين نقطعي، كل كاسو قفوسا أو قرين، إنه وشو كهرو، بدان أرى، كل كمركي وبدان وعكانك وخوري لا مثال، برهاي تعبان، هذي لغوص ورد وسي ورداي، إلا تبتوك يا بني، أو قبتو. كلك الدنيا تاسال له حكمي وكرنتيل نوعا وحمي أخيرا جهنم سبس قال تعالى فبوحو يري النبي موسى إجراءاتك هدو لما يحكمك واكنا قال النبي موسى وحو يري فاذحاب سامري كدح بحب الجو فإن لك وحظ لذي اللبدي عذابك ورو عذاب الدنيا فإن لك سامري وحظ لذي في الحياة نروش الدنيا ذا قولي هذا وحظ كل هذا أن تقول إن أتراهي ذي لمن رأيته إن دهاء قفل كل عام لا مساس إن أتراهي استعبشا ما جرته وحد إيشا قيسو أبو ميش هذا الجوغ إيشا ورادان كبسو دوال يكسو دوال ميسيد لا مساس إتابا ميسيد وعد إتابا كل كائنا ذاتك كعررتي واتكهربا نقوتي أيها الدنيا ذا كل هذا أما حقي دنب وإن لك وحبل هذا موعدا بلن قيامه لن تغلفه أذن كاف سامرين ولغواب المريو نار جهنم اللغوك أيو لبدا إساقي باللغو حكومي تنفيذك حكم كيبا الله يدهي محلوس يدهي النبي موسى انتو صوق هذا أشيلو الدبكور هذا أسكو بي أسبو نبي ديتا غير كاللغي يوبدك سيري سعرات كيسا يموقار كيسا مدن الله أرك كل كاسو النبي موسى يري وانظر سيرم ساميريو إلى إلهك أليك أنا إله ماها بنو إسرائيل لو إله ماها أليك إيقابو الدبلة لأكوية وانظر سيري إلى إلهك إله سميستي الذي إله أضلت أعطي عليه كركيسة عاكفا متكنكي وحنكو سمي يا فيري محادكو سمي لن نحرقنه إلهي وقبينا ثم هدان لقبنا كقدال لن ننصفنه وصيرنا وبطننا في اليم بدا قده هذا نصفا بطن وفعلا سيديبو يالي إبدي بدا اللغو بطيئ اللغو سبي كان كرم تلك عسى اللغو حكمي إنو عداتك يا وحوش سلمنا لهذا وبطئ يدك مدن به وسنين سوى بحتاجين طولك عسو عوية مالي وريك جري قولك داودر وحوش تدحر دوها برمرك واركب بني آدم لأي هين على روفر ده عذاب آخرا وسوه. قال النبي موسى وحيري فالهب سامي بح كدح بعدك فإن لك وعدلالها في الحياة مولاشا يا دنيا لا أقول هذا أن تقول إن اتراهدي قف كدرك اللام مساسا إصداري دي مجرته وإن لك وعدلالها وعذابك وإن إيابا المرنت هذه موعدا وقت بعدلالها إباكو يبوها أذن لم تغلبه كاب سامي كري وانظر فيري إلى إلهك إله سميسين فيري الذي إله ضلت أعطي عاكفا متكنه عليه على عبادتي إشغى عبدي دي سكر كذا لو الله بانكو دارتي مصور نحرقنه إنا نقبل ثم هدا نقبل كذا مركو قمدو أصبر بدين نغضانا لن ننصفنه إنا نقبلتنا في اليوم بدأ هذا نصفا بيتين مركو كفر حشي باطلك سامر الله كرمتي إلي دمجين اللبابي إلي أيو موسى رمتي وسوكيات إلي كاريه وحكوير إنما مغلدت كنان أغلق سامر وكحدي الله كلم مجر إلهكم معدودك حق العابد وعوي الله إلهو الذي الله أوسم بجري لا إله أحد قال له عابده إلا هو إسر ماهان واسع ألنا هو واسع نغضي كل شيء وعلى أرك إليك علما أقوم بأقوه واسع نغضي كلك هو دبي حقه إذ بكس العليي إجراءك يالكاسو كل ماضي إنما وعك لماها إلهكم عبودكم عبودك إن العابدان حقيقين كل الله إبوه الذي الله أوصل لا إله إلا معبود بحق أحد قر له عابد أوسا بجرين إلا هو إسر ماهان وسع الله وواسع نغضي كل شيء وعلى أرك إليك وحقه واسع نغضي علم ناقون وعلم الله إلى علم جيسى وسع كل شيء وعلى أرك وواسع نغضي سيدا مركا أي قصدي كل ماتي أي رسولك عليه الصلاة والسلام خب سبحانه عز وجل وحقوق الله ليستي إن أدني ذا خرتي وحي دعاي أولان يبقى قصص قرآن الله كانه قال تعالى فبوحيي كذلك سيدا النبي موسى أن وحي الله كل ما يكوش أجمي تشبيه واسف سيدا النبي موسى وحي الله كل ما وأما مع ربه أما مع قومه أما مع فرعون أما مع سامير وقدميس مراحل كأرميه النبي موسى مرم سيدان كوبو شاق نيوان نقصو شاقين دبدن بنا عليك أديك محمد كوركاغا من أنباء ما شيء ورى ريالك وحبان كاغا شاقايا أصبق هور مري موسى كريا كما كوبنا دوني لهورتاو حيكا دعاي خصوصي هورتاو دري إيب إيا غاريه الله دري يا وحي كرموتين يا وحي هورتان دعي أيان كوة دا شيئا يو مركز رسولك عليه الصلاة والسلام إلى أبا شكتير وقد وحادب آتيناك أيها الرسول الكريم محمد وإن نكسيني من لدنا أنك الله أكتن ذا ذكرا قرآن كتاب وإن قرآن أوحل أركابك خصوصية أما وحي قصاء أما وحي حكونا أما وحي دبدا بإيمان دونا قرآن يابل ووحو الباكو حصوصية أيابا نكسيمن قرآن كامر تعقيمي قبلنا وحكا استكو حصوصين أيان نكسيمن من أعرض فوحا كجيت سدا عنه قرآن كعقيسة فإنه كاس قرآن كجيت سدا يوم يحمل وحو حنباري دونا يوم القيامة قيامة لو مارمت هذا وزرا دنب عرص وإعرابك إيا كفرك قرآنك لك جيستا وزرك أسوى دنب قوي قرآنك ومن عرض عن ذكر ربه نسلك عذابا سعدا وكلو خالدين إياك وكوارا يفيه وزرك وإنت عذاب شبه دلو أي نار جهنم موتان أي كواريان وصاوا وحماضي مجرقي لهم كوا قاضي يوم القيامة قيامة لما لنتهد حملا حنبارس بوكو حماضي أو حدفة إلا قراء الدنيا دا. قفل أركب وحي إستقى سوى حمالة قبر يمركو قال قبر يكركي سوكو سوكايا أبا ديرو عباس أو غليس بدن أو مدو بدن أو قرمان بدن أي عمل في حمالة قدقايا كل كاسوب بعدنا نسو كافولا يا أذيقا قيامة هذا حمالة يا أولاك عاقفا يا يتكيري دونتا وصدق الله إذ يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيلوا وحي ولا فرحنا كل كافر قرآن سكجي سلا وأن حمين وأن فاعن وأن أغرين وأن كدغمين إعلاك أو قرآن سكجي سي وجرمي لي على جنب فرح وحلوس ملوء قرمان لقد لي يسبو الوالى يقيام كينا يب على تعالى فدوحوا يري كذلك سيدا أن نكوبو شاقنا قصادا موسى أي أن نقصو شاقينا عليك عليك رسولك محمد كوركاقا من أنباء ما شي خبريالكي حقو دان وحكاقا شاقايا ماقا سوقات سبقا خرمرو أديك ورطاد عاي وقت وحدبا أتيناك أيها الرسول الكريم إن نكوسيني من لدينا أنك الله أكتنا دوحا نكاسيني ذكرا قرآن شرف بضان وأول بك حصوصنا هي من أعرض منك كجيسل عنه ذكر قاس فإنه كنذكرك كجيسل يحمل وحدوشك قادي دون قرم يوم القيامة قيامة لما لنتهل وزرا ذنب عروس وفالح خالدين إذا قوكوا ورايا فيه وزرك قديس أي يكوا ورايا وحين تبقى دي أدمير قيسي أدكنا ستي فجيب لأيهاي كان يوليك دوشو كافو لانا يا وصاوا وحمادي وزره لهم معرضين تي قرانك كجيساتي يوم القيامة قيامة لما لنتهد حملا حنبارس بوكو حمادي يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مظهر من مظاهر القيامة أي هل كان يبكو شيئا يا سبحانه قال انت قيامه تدك المجرمين تا يا قرآن كبيني يا حق الدين يا قاردا مركى قيامة ما لنت هذا إيمان أيان إن المقال كلو قارهانت كل من دونا وجب أول لما دوينا يا إن حبي بالله دجا يا مدبك أزرق ليا وامدبك سمد مركى فيلن تاي أيلا ذاي وابي مدو حجمه كل قايشين وابي وجيين ومدو يهي أولان يا المقال كقارهانت له أيان لك هنا يا كيف رب سبحانه عز وجل نحو سوسيي شاني سجدرنا إجرامك يدن بيالك وهوي قال تعالى فبوحوا ينذكر أيها الرسول الكريم وشاقوا مدى يوم مال إلى جري جنت ينفخوا لافو في دونه في الصور بونك قيام قديه سوى اللافوفا والنفخة اللبات قرت بونك اللافوفا والنحشر وساكل من دون المجرمين كوة ذنبية وهو إن إستي يومئذ مالين تابونك الله فوفي زرقا إيقو إن دبي ألي أيام قيامة كينينا مركي قيامة الله كينانا يتخافتون ويشكور قرسلان بينهم لحظوظة وحولك إيا مشاقلة إيا فالحمى العيزة يا الدنيا دانترد بضن إما شاء الله لزني أيا وحيقوم مرقندونتا قلي يدب طبان مال موطن إيتاي يتخافتون وحيسو قرسلان بينهم لحظوظة إن لبثتم ما لبثتم ما إلى النقام في الدنيا الدنيا ذا قد هذا إلا عشرا تبنبري ما هانوع كلبا الدنيا لما إلى انجوغين فنيسو قرسلان ما لنتعين إدعي دونتو وشدة ذا هي دباتة ذا انت أمدو يابتو نرشي الدنيا ذا بأي دقيقة نقام دونتو إن أي ما لنتعين بيسا أشاق مد خطاب معني هو للحرير سنة سورة قلو خالدين فيه وصاء لهم يوم القيامة عملا يوما مال أي يوم القيامة يكون حباري دونا وحن وذرقا يوم كاسو ينفق اللافو في دونا في الصور بونك قيامة أي حبار أيان ونحشر وكل من دونا المجرمين كوي دنبيه دا واوينا يومايدي مالين تا قيامو زرقا يقو اندى بيئة ايان مفقارها كينينا وقلقا هو علامة قارهانت اللغو قرنايو ورب الله سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم علامة قاري ليه وجيبا ملو انده نوابي يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواسي والأغدال نعرز ذره أي فوز يبقى انت الله قبطه لبرك اللغو جبيه يعني اللغة جبيه بانار تلغو قلالاتنا يوم كل أساسا باللغو قلقرناي وحيمو من أنا ونورا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وجيغان مدو إنهم بيغا قال اللغو يقال أولي بإذنكم المرتدين بعد حيلين إسلام كدد قلي وده لم يرم عن كيسا وإنت إمركا الليلين أيان دركوا لعلي قال لما هو نغضي مياد حيلين ساسا اللغو جوابي يتخافتون ويقر سدان حذل بينهم بعضه ووحي سرادان إن لبستم ما لبستم ما إذا أنقان في الدنيا إلا عشرا تبن بري ماهانا واحكروا تبن في بري بالله بلت نقص رب الله سبحانه مرانكو ذو كل كوباتو ووحى لغو مرميا مجدد أدونك اللي جوغي أي أنينك أقود دقانيك ووحى أغلب بلن يا أورنا يورتون بري مدنين حخذ من مال بيحي قال تعالى فدوحين عن أنك إبا أي أعلم وغان بلن بما وحاي يقولون المجرمين تؤران دونان ما لنتا أي مرميا إذ قرطوا يقولوا له دونو أمثلهم كنغو ناكسا طريقة وضاهان وهو عقل الدقل أي أوحوا أران دونا تبن بريئة إن لبغتم إلا يوم حتى يتبن كالن إدمال بيهاي أوحوا كبيرين أي أقلوا يتبن كشكتي تبن هدهي دانتهاي حبيبها الله كل قيم قارك مالمه أن لا فايا إن أندنك لهم وإنه ما أنت أين جوغنو إيا شرعي دينا داختي أي محبا إن لاهين حتى يبال لدى من دونا لا يعرف النعمة إلا بدخول ضدها لو كان ما يأنت لجوغ قلت اللي ويا الله كرم دونا نحن أنك إبا أي أعلم وأقوم بدا إما وحاي يقولون مجرمين به دونا إذ قرتوا يقولوا به دونا أنفلهم كنقوة ناكسا طريقة وضاحا طريقة وضاحا كنقوة ناكسا أي أوحوا به دونا خائيا وعقلا كأغبضية إلا بثم ما لبثتم في الدنيا الدنيا قديكم أيدون نغان إلا يوما مال المهانة وحفلوا ويسألونك عن الجبال مشركين في قريش باسوا آشا لهاي صوبناه يمادين وعالي لقيام لا شاقي مركز لا عيثو وحنبورة لك كويا حجاز وارك تنبورة بضنان تيضا مكالل من معها يضا دنبلوغ إيا قلوي حدا العدادي والله قرقري والله قليي يبورة ومبايهاي والكاسان ليدي قيامة ذات شيئا مركا إذا عيسو سيدا بوراها الله ورنا شاشا مركا عيسو كنتان يحجك الدقائير انت انصوبناها اؤمن ايا وحي ويمن والكاسان ربي سبحانه بوراها كويدين دونا سواب تاسي كلك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسل فمتار خصوصا عبادها الله حجايا ليلة سواب تاسو دقدق عيسا سيان لوح راجين قال تعالى فبيوحوا ويسألونك أيها الرسول الكريم مشركين توحائك ويدين دونا عن الجبال بورحي سؤالك ويدين أيانه وحيك أرم دونا كيف تكون يوم القيامة بورت قيامة مركا لجوغا سينا قندونتا فقول وحاتر هذا ينصفها وحبتنا يا رب أنك ربي نصفا بتم إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بصا فكانت هباء منبثا وتكون الجبال كالعهن المنفوش كثيبا مخيلا انت صنع عليما ريسا قلت بورتي سيدا سين نغوتي بورتي مركي لقادة للكين سين نغضي فيذرها إلى للكي واكتك أيا قاعا يضو بنانا سفسفا سيما لا ترى أذن جيدين فيها أرض هذا قد هذا يوجن قد ولا أمتن تاك سيدي مقار لا والله لسي نقول نيسا قد هو صد الإرام مالي ميل قارو تاقن مالي كل كواح فتن بيسا أرضه نقول نيساو ويسألونك أيها الرسول الكريم وحي قالتك ويدين دونان عن الجبال قولي وحكا ويدين دونان فقلوا حاصل هذا جوابتي ينصفها وحريطها وبتنها ربي أنيك ربك نصفا بتن فيذرها دوكي وربك تغايا قاعا يضو بنانا صفصفا سمن ونقول يتقمدنا لهين لا ترى أذن جابينين فيها أرض قد هذا إوجا قد قلوعا وحص قلوعا ولا أمتن تاج كل تاجا مدن سنة مركة أرض الله نقطة محال عاي ما بقول أن في قيام يومئذ ما أنت أرض الله وحلو سمي ورهين الريقي يتبعون منك وحي رعيا الداعية ملك بايالايا أولا أولي ماذا ربي ساد نفلوتهين لمانتين ولا يدين حسابا يا قل كاسي قدقوا صراعا يا لا عوج قفل لحنا يا له أما سقنان يوم كاس وقفز كان لحنا يوم دلك الراعي أما ديلا يا رمضة مدن لما أركو وخشعت وعا حسيشة على صوات عضب يشنقر أولا للرحمن لأي للرحمن إلى أن عريس درتي أي عضل مانتي لا حسيلا يا وفلا تسمعوا ما لنت قياما مغرم ميتين إلا همسا كان قاد مهاني وعكرا كان قاد وحاوي عكتب كالاللغو كيل هادو صعوناي أما دادك او صعوناي قجف قجف قجف قجف تاد مقاسي كان قاد فامك عيسى لي عبد الله اللي قول لك قادي إنحان ليس ملي وحنو صنايا ملي لبو حسوي دين ملي نكرو في ملي ملك او يريبا لدبور دايا وحاد مغليس بوحو نقنايا عبد الله قادر اللي قي سعودية جان قاد كريه وحكا لملو يومئذ ما لنتاس بورها الرفيقي ممكن اللسيمي يتبعون أنك وحي راعي دونان الداعية ملك أوي راعي أي راعي دونان لا عوجة وفق الله عنا يولي حنايا له يومك أمسغنان وخشعت وحهد توحثيشة الأصوات الشنقريال إيا عطي هذا الأولان مجر أي مالنت للرحمن لأي الرحمن إلى أن عريس الدركي لغاهي بيسنا يولا ربقا يو ليا بيه قياما لتبيهي ما هذا لولا حسين يهي فلا تسمعوا ما انت قياما مغلم ريسين إلا همسا كان قاد ماهاني وأكلوا إلى أمرك أرنت عيني وشفاعة لوباها يهي سو شفاعة مجرتو يومئذ ما انت قياما لا تنفع شفاعة شفاعة وعمترتو إلا من روح ماهاني أدين الرحمن إله النحاليس ويدمي له إساقة أو الرضية ورب غالي كان نغضي له إساقة أولا هذا الرالي وغال نغضو هذا الكيب الرالي قليا ولا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الكيبير أي أما شافع النغم دونا أما مشفوع له النغم دونا وعلى ذاتي مشرك ما شفاعه أما قال رومان شفاعه انت إلا لك شفاعة قالك مجل انت الله شفاعة يانا قالك مجل انت شفاعة قال ايسا مؤمنون انت الله شفاعة قال ايانا مؤمنون قولك منا ايا واكا كرامو قولك وحال الكرامين ايا امدنا ايا انو اخيار الله تيكا نغضو مؤمنون بون نقندونا كرام الله وحمدنا ايا لبك بادنا مؤمنون بون نقندونا الا من ادين الله الرحمن يوم ايدن مال انت قيامو لا تنفعو شفاعة اخيارين ايا ارقا وحمترتو الا من هم اي وحترتا ادين الرحمن إلا أن حريسته ويدمي له إساقا إنو شفاعة قادو إياك الله شفاعة قادو إلا شفاعة قادو اللبضب إذن بيهو لباهيهين هو الرضيع الله كرى للنغلي له كالله شفاعة قادو أما شفاعة قادو وربي قولا هذا الكيس الرالي كالنغلي هذا الكيب الرالي كليانا ولا إله إلا الله محمد رسول الله وإن شهد الله قرو قل كمارك قيامة لا تبو بغنانتا اونكو بدن يهي سيدا ربي ووغ يهي ايه ايه دنكوشا التي قال تعالى ربي وحوري يعلمو اونكا واوغ يعلمو ايبا واوغ يهي ما وحبو اوغ يهي بين ايديهم اونكا وحي كهر ايه ودنبو اوغ يهي وما خلفهم وحكا دا صودانا واو اوغ يهي وقلكا ايدو وحويدين ايحون ايسان وحلا قلب صدي اولا سمييي وعلك قرصوني مجرته ولا يحيطون ليك أمك مكوبا به بالله إله وين وعدت علما أقومك مكوبا قلت وعلا سيك أمك إذن ألا علمك قوبا أمكس إله أقومكم أخوضا عقيدة إسلامك سند حزر له وعقيدة لما يعلى قوسكم وفلا مباجلت مدوى مدان مدوى وريسا وعوية ليس كمثله شيء إله وحلا مدى مجل قولك أمك أمودا مخلوق خالق وكدوان يهي ومخلوق لمدى وخالق شبه مجل عقيدة كوباد جملة وحا كلها وهو السميع البصير شرف إيا عظم إيا قيم إنا أولا تهينا وهو السميع البصير باكوسة أقوم إنا نلقوكو بكرنا ولا يحيطون به علما كلها ليس كمثله شيء إيا وهو السميع البصير إيا ولا يحيطون به علما أفرت جملة ألا قنتكو غفرا إن أدبرت المركة دون يسير يعلم ألاو أوقيهي ما وحبو أوقيهي بين أيديهم أنك قهرية وما خلفهم أنك وحكا دنبية ولا يحيطون إياك أنك أحسن مكوبان به إله علما أقوانك مكوبان والله أعلم.